dara dafa joge di lox mo muhammad dik nak di lox tit lol sang len khadijatu khadija nak sakana dalal na bil qalbi ci xol muhammad kha'ilatan lan la kende ka joxar ko lam yughzika dila toroxal mukk allah yalla fi dareeni ci adna al akhirah la takyumul jaq xawma lu manti don de adula sangi ba nga tiddi lox nan sang len ma way woor na ma ni yalla ah dila tek mukk gatchi ah lutax innaka latasilu rahima wa tahmilu al kall wa taktibu al ma'duma wa tuqri al dhayfa wa tu'inu ala al nawa'ib al haqq fala yastatla alayka al shayatin wal awham wal awamir illa tarak lihidayati qawmika lisata'aka dakhal ma dhant muniko wallahi yalla dula toy xalmuk yo muhammad ndax ya jokk bokk gi ya yelu dis yi ya fagu yu ñak yi ya teral gan yi ya dimbalé wërëm deug yi kon gi xam na yalla dula toy xal han muni nak jaati kan nak mom khadija li war xatam na ma nofal taxki mir mu muy net li mom khadija ma lala ma mir mama ma wax baba rawahu falako muhammad falan lako ko muhammad bu mu joge ci gharu hira la ñeel khadija sama lam lo ci gharu hira ak lox ga ak tis ga bu mu ñeena laj ko war xatu neufal ko xala mu ne ko dal zaka dal lolu le dal na musa moy secret yon tell musa bako dan dikkel fatu simi nga muñ xane sa waji kat daf da ko dikkel te dana ne ko yonant ya laytani kuntu fiha saliman jaz'an wa kuntu hayyan lada al ikhraj lil ghidr ya laytani nak yelante ko nak man warhata kuntu man nek fiha ci biiru nubuwa ga biiru sawaji nek nubuwa dim yarante akam ya xon saliman may mucc jaz'an dikam waxamaane deugar lol wala jaz'an dim loñ budé jur loñ ngay wax budé nit fanwer ab japp ñaar kat jurop japp fanwer ab wa kuntuma nek tam hayyan di dundu la dal ikhraji fas gën nga ko na gëna makka yi nga dañ ngir noné jaz'an shaban jaladan iz yakhrujuka khawmaka min biyadika alladhi nashata biha limu'adati iyyaka wa karahiyatin laka hinama tawalli bi taghyir i'tiqadin aha muy nak aw mukhrijiyahum mo ndax da luma genn way bi ma aha ba khaxna ma nafal lam yati rajulun qatt bi mithli ma jita bihi illa udiya amul muk wajo xamni goor la dikkelume li nga dikke xey xey ni yalla ma yoni te nonu wuñu ko du am han wa khalidina ko lul sunim lan nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa yahinu rabbuhum lana lakana zalimina aha kon day la genn ci ndax kat amul ko xamni melna ni yow wala muy sa morom kay xeyna yalla ma yoni say bokkam nonu ko amul sama mi qul ma adama nazala al abini ay ci way qul adama nazala qul adama ma adama rul amin ala rusulin ura bi bukar qudsa bil asma المغتال في القدم وتعبنا نزل روح الأمين على رسل الأولى تبكين وجفاد الأمين مرسلا أبدا عنا وما دنا المختار في القدم يا بني آدم نور ثم تفلين إن ما موت لإبراهيم عبد بمين لا إله وجيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم سألوا لإدريس عيسى عبدا أبدا والهب بكاد ألفا فلا تعيم أصليا يا إلهي وكسيا أبدا أنا محمد أنا مختار في القدم من بعد ناد يا فيرفع يا في ربيع فساد الخلق والقرآن تبارك الله يا إلهي ويسيا أبدا أنا محمد أنا المختار في القدم أمامني أنا خذ عبد ما مثل الروح الأمين على رسل أرتب كي أجزاب نبنه يبن لآدم نون ثم تاء فلنوح ثم موسى لإبراهيم عدبني دال لإدريس عيسى حاز يا علبا وللحبيب كد ألفا فلا سي ما زال ياتي له جبريل عبد يجي من السنين بآيات من الحكر كان يفعل فعل وايت الحاج مالي من الواجي وايت دمني واتنا كلمي يقول خمنا نعم نتكلم نكو وقتي نعم نعم نتكلم وانا نقول جلد لدي كما ندف واي كما ندف واي واي كما ندف دماني كما ندف دفعني تيري بلي نكي مودو رنك كي خم خم فانا بونا مدوغل كوتي نحو بيانك منطقك لسولك رودك القرآنك حديث لذكرك دينا رفت سمورم سمبا فنينا دين جانا سيناتر الشيخ فالما لك لي قرقي وخ لولا فجيت شكتا فنين بغانا تسواري رك فدوزر دمي جوفين جولين بغان فنك ينك بمجينا سينينيا من بخنا لسمائر bunu julit islam rek mané ay ci cheikh no def bi na ñu julit islam ba 2h demi ñu taxaw ci buntu bi ma serigne cheikh di ne goor ba presque 3h di bëgg jot ñu ni ah bu yeen du xew way ñu ngi jëw di ah ma xalaas ko xel goor gi neelawul di xala lu ne ñu ko xalaar rek mu ni teul ni bismillah ak ci leen mu ñew mu ni man day doom dimay japp dima tolo ci di japp ba wara yeggal sama xel dana yor ci sa beytu man bi ci mimi bi le rek mu lejeel ma lejeel ba jabal huda summa ba'wan wal baha adaban hamlun digeunte bobu de dom ci la nekkon ci digeunte bi li fi sama mbeur ak lim fi junj ak lim fi def mu xawmatu ay téré digënté bobu la nekkon diko xalaat ba sama ñap xaw da wawat wallahi tallahi mi ngi ni dima dég ci lañu waxé nak ni waaw doom dafa am benn bis may waxtaan ak seen maam ni ko man dal papp sa téré bi daal waxtu ne relé diko way wala ñu diko jang ci sama wét wala ñu diko firi dafa melni kër nga ko def day bëss ci man tek muni ahadum bis bune borom day yees samay muhammad motax bis bune sama tere bi day yees رياحينا والنسرين والعسرا سرين ما ذكر لنا بما ينقل واي أما أنت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفنت فرا كم حبيب المؤمنين الأولى ما ذكر لنا أحسنت أبصرت رفعت لنا أبصرت محكم رمي السهم مشهد ذا كتابنا كتابنا قرة الأبصار إذا أبرى أحسنت أتقنت أكملت الجميع أتقنت منك أحسنت رفعت لنا أكملت الجميع أتقنت خرجا أكملت مثلك الجميع لك وقد أنكحت جنس لونغا من عمل جنكو خام خام ما يلوك خليل لقورو جفة كفنت سرا ديقل الله موضوع ديقل الخليفة أحسنت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل العلم كفنت سرا أحسنت رفت لنغا أتقنت خرين لنغا أكملت مثل لنغا موني أذكحت مينغا عملا جنكو مينغا عملا خليل لقورو جفة لوكو ما علما جنكو خام خام هذا كتاب متخذ كفا انتشر تواور خلب الرجل فما نقص وزاد واي نملا شي تغل كفا بين انتشر رسارونا نخلي توتو تما دافا جليم احسنت اتقنت اكملت الجميع وقد انكحت من عمل علما كفر الله جمالي دافا دفر نيت دافا دفر نيت دفاول نيت فمالكنا المادي هنا مثل مالك هنالك في دين وعلم تصدر كما أن نائب هذا النائب اليوم نجلى كفاني رسول الله في الخير والغرى ما لك وقت ولا غروة في تلك الفضيلة إنما الجدود فقد كانوا أتائب من الله وأقول واي واي ما أقل السلام عام سوف يجي سلام بعيدك خذ لك جب عندما لم لك خمني نزل وشلك روح جبريل الأمن لك دكو نمولو على رسل شيرانتي ورتبو لأن تصلب الأموضة بقنا تصل يرانتي منك نياتي جبريل وش تعيون lu tax nga diko toffale kay ujza ngir fayaf ma bi nazlihi ni ci nama len di toffale yalla nu yalla boy ci fay doga ba fayalenu ba ku fi ñew sa age faju bu de febar nga wër bu de jaxare mu tax rew mi am jamm senegal am jamm na bi yegg yef yi dox ci fay gi kay ujza bi nazlihi la bay gogu ma do wax ni ma toffale yonenti kenn ku nek li jibril wacc ci mom def na fa ci ngir ñu fay ma ëlëk tay gogu laani yalla ñu ko fay mawdo fay alem ci ku ci nek la nga ne yittewo te kat barna gor gu re biñ daaw sey way xol ba rewul kon na gor gi yu bari nu geew fay alenu ci yépp dox nga ne ko ma haji malik ñaata la mu ne yebul li adama nunun summa ta fali nuhin suma Musa li Ibrahim addu bani li Adama yabun wali Nuh nun wa Musa ta Ibrahim addu bani lafun wa nashrun murattabun bokul lafun wa nashrun mushawashun bokul lafun wa nashrun mu'akkasun mawdani nak yabun li Adama nunun suma ta fali Nuh suma Musa li Ibrahim addu bari bakari nga xamni kon yebul fuk yon ak ñaar wacc nako mom Jibril li Adama Adama wacc na ci mom fuk yon ak ñaar mom Jibril Nuh wacc na ci mu Nun juroom fuk yon Musa wakina ci mom ñaari témir yoon Ibrahima wakina ci mom ñen fuk yoon ak ben ñen fuk yoon ak jaar dalu li Idrisa Idrisa wakina ci mom ñent yoon Isa haza ya adadan Isa wakina ci mom fuk yoon wakadun nak deggal wakadun alfan lil habib ya fukki junni am ñent wacc na ko ci muhammad adama fukki yoon ñaar la ci wacc yon tala nun yon tala nuh yon fukki yoon la wacc ci mom musa ñaari témer ibrahima ñent fukki ñaar idrisa ñent yoon isa fukki yoon muhammad ñaar fukki junni yoon ak ñent ma zala masulay nak yaati dikkal no ñeel muhammad jibril adda yeji ci limu dikk ga muy ñaar fa nga ñet min tinina ci at nak bi ayatin ci keman min hikami tukke ci aji ter lepp fa mu yelo teud te moy yalla nga ne ko waw muy min baadihi nazilun فساد الخلق والقحمي نيلا نازل اجواتش لا موم جبريل من بعده تجنا محمد يا ان فكيون فيرفع ميكتي يا ان فكيف قل وحلمي فساد الخلق يقوم بني فيه والقحم والقحم موضوعني والقحم فساد الخلق يقوم بالناس دو فساد لا بخ دو سو واخو القحم دافاني والقحم داكو جارو مجاورة داكو جار جارو مجاورة جارو مجاورة حليتتمو نانكو تنك جار جروم لا halli tatamu harafu jar day jar bismillah baba mu jar mimma li dafa day jar ghulam zaid am deet tabia lu top ci lu jar day jar am deet tawahum da taxa jar nasu bi qa'imin laysa zaidun bi qa'imin wala qa'idin mujawara dekale da taxajar hada juhru dabbin kharibin hada juhru dabbin kharibun bana hada juhru dabbin kharibin dekk gi mbett bi dekk rek rap gi mo tax nga jar ko ni kharibin sama nit wal ko xamula wara nabax way yakku mbindeef gi takoga motax ak dekoga motax mu jox ko jaamu jara mu jaawara ni wal ko xali han way di ci bok halita ta'mu harfu jar da taxajar bismillah am deet lidafa da taxajar ghulam zaydin top ci lu jadd na taxajar maratu bi zaydin wa amrin tawhum def na da taxajar li zaydin bi qa'imin wala qa'idin mu jawara it da taxajar hada yuru dabbin kharibin kul fasadul khalqi wal khuhani gañu lolo ko taxajar waw waye fuk ya nak ma do ngi lim yumnun wa hubbun wa rahmun ma'dilun haya sabrun wa zuhudun sakha alquran bi salam wa yufuk ya fiya yumnun jelna barke ci soufi hubbun jelna tofel ci xolum bi nefi rahmun jelna ñewant ci degañale yi ma'dilun jelna mandu ci buri haya jelna kersa ci digeen ni sabrun jelna muñ ci loy ñak ni zuhudun jëlna deddu ci foore yi ah saxa jëlna womal ci jëlna tade ci womal ya qur'an yëkëti na qur'an di salima na ngëm yi fukk la yëkëti yumnun hubbun rahmun ma'dilun haya sabrun zuhudun saxal qur'an di salima yumnun yumnun أي بركة من الأرض حب من قلوب الخلائق رحم من قلوب الأقارب معدل من الأمراء حياء من النساء صبر من الفقراء زهد من العلماء سخاء من الأغنياء والقرآن يرفع الأقان بالإيمان أي بسلم مننا رؤيا خطاب كذا للقاء من ملك موعي مراتب الوحي لا ترتب ولا تهيمي فأنا وكم كلها لرسول الله كما الله الرحمن لا تسأل ما حازم الحكم فما منينة مراتب الوحي ما يمتدمك مراتب الوحي مرتبة الوحي محمد رؤيا برمير جنت بخيو ملي خرخر جب خرخرو دج رآكن في لاك صبحي مجيخ خطاب جنوب جبريل منو كيالا نيانا مي ديسير للقوم الملك بدل ملاكا مسلك له مدوكو شخلم مخامكم يو نيتل محمد عمد الرجل ما تبعي وحي محمد نيتل جنت ولا مو يبد جبريل تموم ولا مو دجل ملاكا مي مسلكو kokou moy khitab ci daraje muhammad wa khitab ci yalla nak maratib al wahyi matabay wahyi ci muhammad yettiyel ru'yan gent xeyu melni kharxaru joj wala jibril ñew janam mom niko yalla neena muy ñaar wala mo deg malaka musanni ko lam ko sante wala khitab mawlana lil mukallafi arba'at ashya yalla mom khisabam bi mu jere nit ni waxante ko nun ñent yef la benn bi jëmama arba'atu ashya' al-awwal khitabu ta'ala bi dhati lahu la ilaha illa allah la ilaha deet bur bu jaamu jaamu ga am jeri ñak jaamu ga lor nek ci illa allah koku jëmam rek la wa sami الخطاب المتعلق بفعلي ولا بوك جنك يمجاوب جفم ني الله خالق كل شيء من يالا ما بين لب تكن فكو باتي نيتال بي ماي خطاب بي جمادات يمن سير الجبال وترى الارض بارزة فلم نغادر احدا وعرضوا على ربك صفا نيانتي نيانتي الخطاب بذات المكلفين جمنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس وكلها نك كيف كان شي نتي كنتجي جنو ملاكا دجاك ما مستانديكو وكلها كيف كان شي وكمل مثلنا رحمن يلا كلها كيف كان شي يوم برسول الله مولم لوم جنو ملاكا mu wax ko ko wala mu gentu ko xam ko wala mu deg malaka mu sandi ko ko lepp mo xambat encaisser nako xam ko ci digal borom kon nak sa mam neena bu delu amé la tasalan bu laj muk ma la nga xamni haza laqnakum muhammad min hikamin ci xam xama hikam mom ko rew waxal aral waaya demal ma dem way mu jeex naka mu wax demal dina aral waaya atal falam وعليهم أنعينا سلاما ربنا دائما أعمد سبيل وبعد ذا أنزل الرحمن قال قلنا يا أيها السيد عم جلال سبيل على النبي وعليهم أنعينا سلام ربنا دائما أعمد سبيل خديجة وعلي ومحاري سكين ومن بداوة عثمان سلام على النبي وعليهم أنعينا سلام ربنا دائما أحمد سبيل ثم ابن عوف وسال وزبير وكاد كاد ما به إلا من الإمام أنعينا سلام ربنا دائما أحمد سبيل وطلعت كرس مال في الإسلام والإمام على مدينة أتينا سلام ربنا دائما أحمد فاديم وعامر وسعيد ما عبيدة آت الله عما سباق إلى الكامل أمينا سلام ربنا دائما أحمد سعيد مودنين وكان دعوته سرا ثلاث سنين يلو عند دار القلب القيم على النبي وعليهم أمينا سلام ربنا دائما أحمد سعيد منين وطرت على آن دارا حيث راني وتعبوا على وجهه لا يديمي على النبي وعليهم أمينا سلام ربنا دائما أحمد سعيد ولا يصلون إلا في الشعاب إذا ما اشتد عثم فيصروا ويدي أمامي على النبي وعليهم أمينا سلام ربنا دائما أحمد سبيل وإنهم خرجوا من بارك الله